عاد من عمله قبل أن يتمه على غير العادة، فوجد للأسف الشديد مع زوجته رجلا في الحرم، ماذا سيفعل الرجل؟ فنظر في هدوء عجيب وغريب إلى الرجل وقال: هل انتهيت منها؟ قال: أريد أجرها. فجعل الرجل يخرج كل ما معه، ريالات ودولارات، وبدأ يعد للرجل أموالا كثيرة وأعطاه كل ما كان معه. فأمسك الزوج بهذه الأموال ثم حمل من بينها بالريال، ريال واحد، وقال: خذ أموالك، إن أجرها ريال ولا تساوي أكثر من ذلك، بل إن الريال كثير. ووضع الريال في جيبه، رجل دخل إلى داره، والقصة حقيقية، فوجد للأسف الشديد مع زوجته رجلا في الحرم، عاد من عمله قبل أن يتمه على غير العادة، فوجد المرأة مع رجل في حرم. نحن نعلم أيها الأحبة أن الشرع يأمرنا أن نأتي بأربعة من الشهود، ولهذه المسألة ضوابط وشروط، لأن بعض الناس للأسف الشديد يقول: كيف أبحث عن أربعة وأنا أرى هذا الأمر في بيت؟ والله لأرفعن شيئا كالسيف وأضرب الرجل والمرأة. في ناس عندها كده، لما سيدنا النبي قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. لكن ليس معنى ذلك أن النبي أقر القتل، خلي بالك، لأن فيها شروحات كثيرة. الرجل لما دخل إلى بيته وجد الرجل مع زوجته في الحرام، فنظر في هدوء شديد جدا، فالتفتت المرأة والتفت الرجل إلى الزوج، جذبت الثياب تغطي نفسها وهو كذلك، وبدأوا يرتعدوا ويرتعبوا من الموقف، ماذا سيفعل الرجل؟ فنظر في هدوء عجيب وغريب إلى الرجل وقال: هل انتهيت منها؟ فالتفت الرجل هذا الذي وقع في الفاحشة إلى الزوج في عجب، فأكمل الزوج قوله: إن كنت قد انتهيت منها فقم وانصرف. فقام الرجل ولبس ثيابه ثم أراد أن يخرج، فقال له الزوج: مهلا، أعطني أجرها. فعجب ونظر إليه، إن سمته يدل على التزامه، قال: أريد أجرها. فجعل الرجل يخرج كل ما معه، ريالات ودولارات، وبدأ يعد للرجل أموالا كثيرة وأعطاه كل ما كان معه. فأمسك الزوج بهذه الأموال ثم حمل من بينها بالريال، ريال واحد، وقال: خذ أموالك، إن أجرها ريال ولا تساوي أكثر من ذلك، بل إن الريال كثير. ووضع الريال في جيبه وقال له انصرف. فانصرف. انتظرت الزوجة أن يعاقبها، أن يؤذيها، أن يذبحها، أن يفضحها، فما التفت إليها وأشار: ارتدي ثيابك، جهزي لي الطعام. ودخل فاغتسل وصلى ونام، واليوم الثاني كالذي سبقه. مرت الأيام ومر شهر كامل والمرأة في عجب، الزوج لا يعاقبها ولم يكلم أحدا عنها. وفي يوم من ذات الأيام بعد شهر قد مر، في عطلة الرسمية، اتصل بعائلة هذه الزوجة، اتصل بعائلة هذه الزوجة بكل أقاربها ووالدها وأخوانها وأخواتها وعماتها وخالاتها، وجمعهم على طعام الغداء. ولما جلسوا هكذا جميعا وجلست من بينهم، قال لهم: سموا الله وقلوا باليمين واحمدوا الله على النعمة. ثم بعد ذلك قال: أحدثكم عن قصة هذا الريال الذي في جيبي. فنظرت هذه الزوجة إلى زوجها وإلى الحضور، ارتعد قلبها وتصبب عرقها وارتعدت فرائصها واصفر لونها، ثم سقطت على الأرض مغشيا عليها وماتت. فسكت الرجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والأهل يعجبون من الأمر. فقاموا وغسلت المرأة ودفنت بعد أن صلوا عليها، ثم قالوا: إن الزوج هو الذي تسبب في موتها، وللريال قصة. فأصروا على الزوج أن يحدثهم بالخبر، فأبى، إلا أنهم أصروا على ذلك، فأخذ محارمها وبدأ يقص عليهم خبر المرأة. الله جل وعلا أعطاه حكمة عجيبة، ولم يقتل الرجل فيعاقب على القتل، مع أنه شديد الغيرة. هناك من الأمور أيها الأحبة ما يعجب الإنسان منها في وقتها. البعض يقول: والله ما سبهم ولا سب اللي حواليهم، لكن الله أنزل على هذا الرجل سكينة عجيبة رغم الغيرة الشديدة. فهو من بلد لا أريد أن أسميه، يعني بلد معروفة فيها حتى سمت النبي، والظاهر أنهم يعني سبحان الله المرأة لا يراها أحد. دائما أقول في العبارة: بئست الشهوة التي آخرها جهنم.